الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وهذا الأمر لا شك بناء على الأوامر العامة في الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كما أن هذا الأمر أيضا مرتبط ب يعني المصلحة والاستجابة ونوعية المنكر. فلو كان المنكر علانية ولم يستجب المنصوح من أول مرة، وربما ظن من يرى المحتسب ساكتا مقرا بهذا رضيا به، فيكون الإنكار عند ذلك علانية، كما فعل هذا الرجل حيث قال أمام الناس لمروان: الصلاة قبل الخطبة. وكما أقره أبو سعيد حين ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا وقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. فبين هذا الأمر، مع أن أبا سعيد حاول بالفعل أن يمنع مروان من الصلاة من الخطبة قبل الصلاة قبل أن يخطب، ولكنه لم يستجب له. فقام هذا الرجل بالواجب فأيده أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. فالأصل في الموعظة أن تكون سرا، لكن إذا كان المنكر علانية وصاحبه لم يستجب وجب بيان المنكر حتى لا يغتر به من حضره من الناس. قال: ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به، وجب عليه ذلك، لأن هذا من النصيحة الواجبة للمسلمين، والله أعلم. يقول: أما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه، وهو بداية التغيير في الحقيقة، يعني هو نوع تغيير لأنه بداية التغيير. هنا صفة النهي ومراتبه في التغيير باليد، وليس في الترتيب الزمني ل يعني أمر التغيير، بمعنى أنها مراتب التغيير التي يصل إليها الإنسان في غاية الأمر. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما ذكره أولا من أنه يرفق أولا، بمعنى أن لا يبدأ بالتغيير باليد، ما هو لابد من التعرف ثم التعريف. التعرف يعني نتعرف على منكر، وده بداية لا يتم تغيير منكر إلا إيه؟ إلا بذلك. لو إنه متعرفش إن ده منكر، يعني لو إن إنسان وجد إناء فيه شراب فلو تصور أنه خمر مثلا لم يجوز أن يهجم على إيه؟ على إراقته بغير أن يتعرف عليه أولا، فلابد أن يتأكد أولا أن هذا إيه؟ منكر. لو رأى رجل مع امرأة ففي مثلا في منزل، فلابد لا يهجم عليهم ويقول أنت تفعل بهذه المرأة كذا مثلا، إنما ربما كانت زوجته أو أخته. التعرف ثم التعريف ثم النصح والتخويف بالله سبحانه وتعالى، ثم التغليظ بالقول، ثم التهديد بالعقوبة، ثم تغيير المنكر من غير التعرض لمرتكبه، ثم مباشرة العقوبة، ثم جمع الأعوان. بمعنى أن هذه الترتيب الزمني هذا مأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نقول أن هذا الحديث يبين غاية التغيير وصفته ومراتبه. أما الترتيب الزمني له فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتعريف للجاهل وينصح صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني مستفيض عنه في أحاديث كثيرة، كما في حديث معاوية بن حكم السمي عندما تكلم في الصلاة، حديث الأعرابي الذي تبول في المسجد، وغير ذلك من الأدلة، وعموم الأمر بالرفق ما أمكن. فكونه ينتقل بعد التخويف بالله سبحانه وتعالى إلى التغليظ في القول والتشديد، كأن يقول يا فاجر يا ظالم ويغلظ عليه في الكلام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التهديد بمباشرة العقوبة، يهدده بأنه سوف يزيل المنكر ويعاقبه لعله أن ينزجر أو يخاف، ثم بعد ذلك يزيل المنكر من غير أن يتعرض لمرتكبه. بمعنى أنه هو يزيل المنكر ربما يعني كان يعني يريق الخمر مثلا ويكسر آلات الباطن من غير أن يتعرض لمرتكبه بعقاب، ربما يتركه يفعل ذلك، ثم بعد ذلك يباشر العقوبة بالفعل إذا يعني منعه هذا المرتكب للمنكر أو أصر على ارتكابه المنكر. ثم بعد ذلك ينتقل إلى جمع الأعوان، بمعنى أنه ربما يحتاج إلى غيره كما سيأتي إن شاء الله، يجمع الأعوان لإزالة هذا المنكر طالما لم يكن في ذلك مفسدة. وهي عموما قضية المفسدة موجودة في كل الدرجات إلا درجة القلب، إلا التغيير بالقلب، لأنه كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ولم يقل لم يستطع، وهذا أضعف الإيمان. لكن لماذا ينص دائما على قضية المفسدة في جمع الأعوان وشهر السلاح؟ لأن الغالب فيها من غير ذي السلطان حصول المفسدة، فلذلك نبه العلماء عليها. وإلا في الحقيقة أنه لو حصلت مفسدة أعظم من المنكر فإنه لم يجوز أن ينتقل من درجة إلى التي تليها. يعني على سبيل المثال لو أنه هدد بالعقوبة لحصل من ذلك مفسدة. معلوم أن هذا الأمر ربما يقع في زمننا كثيرا، لو أنه هدد بالعقوبة فقط ربما حدثت مفسدة من ذلك، فينظر في هذا الباب. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وسيأتي في الحديث الآتي أن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هو حديث آخر سيأتي الكلام عليه. خلاصة الكلام فيه أن هذا الفعل هو أضعف الإيمان، وليس معنى ذلك أن هذا الشخص هو على حافة زوال الإيمان بالكلية، لكن في هذا الفعل، في هذا الحال، في هذا الموقف، فعله هذا هو أضعف الإيمان بالنسبة إلى غيره. يعني يعني احنا بنقول ان الايمان قول وعمل، في هذا الفعل اقل درجات الايمان هو ان يغير بقلبه، ان يكره المنكر بقلبه. هل معنى ذلك انه يكفر او ينتقل الى زوال الايمان بالكليه اذا ترك التغيير بالقلب كان فرح بورود المنكر من غير ان يستحل؟ من العلماء من يقول ان ذلك ما بعده هو الاستحلال، وان تغيير بالقلب معرفه انه منكر واعتقاد انه منكر. والظاهر والله اعلم ما ذكره الامام النووي هنا، وهو انه قال فليكرهه بقلبه. الكراهيه امر زائد على مجرد الايه المعرفة يعني كونه محرم، بل ربما يمكن أن تكون الكراهية مولودة وهو يرتكبه، ولكن هناك من يسر مثلا بوجود المنكر لينال شهوة، وهذا ليس بمستحيل، وقلبه في نفسه يعني نتيجة الغفلة الشديدة يعني لا يستحضر أمر الكراهية والضيق به، فهذا بلا شك نقص في الإيمان ولا يلزم زواله بالكلية. لكن ليس في فعله ذلك في هذا الموقف من عدم كراهيته المنكر حال فعله من الإيمان حبة خردل، وليس هناك إيمان أضعف من ذلك، لكن يمكن أن يكون هناك أعمال أخرى واعتقادات أخرى فيها شيء من من الإيمان. معنا ولا مش معنا؟ يعني زوال الإيمان هنا ليس بمعنى كلمة أضعف الإيمان، ليس معناها أنه يكون قد خرج من الملة بالكلية، لكن فعله هذا ليس فيه من الإيمان حبة خردل، أو هذا هو أضعف الإيمان في هذا الفعل. بعد ذلك لا يكون في شيء، إنما هو من المعاصي وشعب الكفر وليس من شعب الإيمان، اللي هو الفرح بوجود المنكر فضلا عن المشاركة فيه الرضا به والعياذ بالله، فضلا عن الأمر به، وكل هذه من خصال المنافقين والفسقة والفجرة والعياذ بالله. لكن درجات المؤمنين تنتهي عند كراهية المنكر وعدم المشاركة وعدم الرضا. والله أعلم. من ضمن ما يفسر به وهو نفي الإيمان الواجب، من ضمن ما يفسر به حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومقصود به نفي الإيمان الواجب. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغير بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا. وزي ما قلنا أو هنا مش للتخير بس بل للترتيب، يبدأ بالقول ثم الايه ثم الفعل. قال فيكسر آلات الباطل، وده دليل على أن أهل العلم عندما ينقلون الخلاف في مسألة المعازف ينقلون أنها خلاف غير معتبر. قدمنا من قبل أن أنه لا يغير إيه، لا يغير في الفروع المختلف فيها، لا يمكن في الفروع المختلف فيها، وقلنا في ذلك ان هذا الكلام ليس على اطلاقه، لان كلهم يذكر اشياء مختلف فيها و يأمر بالانكار اللي هو كلامه. ثم يقول ولا ينكر، لم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا ليس للمفتي وللقاضي أن يعترض على من خالفه، قلنا بالشرط اللي هو ذكره إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، وده الكلام اللي هو يجعل الخلاف سائغ أو غير سائغ. والقضية دي سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في الأصول أو في الفروع، وإن كان أكثر النوع هذا الخلاف غير السائغ في العقائد وقليل وبعض منه في الأعمال والفروع التي يسميها المتأخرون الفروع. فهنا بينص على ان هو يريق المسكر بنفسه، ما قالش الخمر حتى، ومعروف ان هناك خلاف في الايه في المسكر من غير عصير العنب، وخلاف في آلات المعازف، آلات الباطل هي آلات المعازف، فهو يرى كسرها رغم ورود الخلاف فيها. كلام القاضي عياض والامام النووي يقره على ذلك، بدليل على ان هذه المساله مساله عامه العلماء على قول واحد فيها، وهي ان الخلاف غير المعتبر ينكر فيه ولو بأقصى درجات التغيير وإزالة المنكر باليد، طالما لم يقع من ذلك نفسه. يعني المحتسب لو وجد آلات الباطل ووجد المسكر وهو ممكن تمام التمكين ولا ترتب على ذلك نفسه، فلا بد أن يريق المسكر وأكثر آلات الباطل. يقول فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله، أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، الذي يخاف شره. الظالم القادر ده يخاف منه الشر، فلا بد أن يكون رفيقا به. يقول إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. رحمك الله. كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، لأنه هو أهل الفضل والصلاح يجعله يجعل الظالم منكسر القلب أمامه. أما لو كان مشارك له في المنكر فذلك أدعى إلى الاستهزاء والسخرية والإصرار على المنكر. يقول ويغلظ أو يغلظ تم كذا وكذا على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره. إذا أمن، إذا أمن المغير، أن هذا الشرط اللي هو مسألة أنه يغلظ عليه على المتمادي في غيه، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم، عن سطوة الظالم، لكون جانب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر محميا عن سطوة الظالم، ولهذا آمن أن يكون هناك منكر أشد. يبقى متى يغلظ؟ فضلا بقى عن الدرجات الأشد اللي هي بعد كده اللي هي مباشرة العقوبة، مش كده؟ و يعني جمع الأعوان وشهر السلاح. يقول فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، تخويف بالله عز وجل. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وهو كلمة لما يستطع دي معناها إيه؟ معناها حاجتين. هو هنا ذكر الثانية لأن الأولانية متفق عليها. الأولانية وهو العجز الحسي، عدم الاستطاعة بالكلية، وهو أن يكون على سبيل المثال أخرس اللسان، أو على سبيل المثال أشل اليد فلا يستطيع أن يغير بيده، أو أن يكون بينه وبين مرتكب المنكر مسافة أو حواجز تمنعه من أن يصل إليه، أو عنده مثلا على سبيل المثال حرس يمنعه ويقاتلون دونه فيمتنع من الوصول إلى مرتكب المنكر فلا يستطيع ذلك حسا. الأمر الثاني العجز المعنوي أو ما هو في معنى العجز، وهو حصول ضرر به أو بغيره، حصول ضرر معتبر، ضرر معتبر وهنقيده بالضرر المعتبر في الإكراه، لأن هذا في الحقيقة من باب هو والإكراه من باب واحد، وإن كان الإكراه أشد لأن الإكراه على فعل المنكر، وهنا الإكراه على ترك النهي عن المنكر. وإذا جاز فعل المنكر عند الإكراه عليه بالإكراه المعتبر شرعا فبالأولى يجوز ترك الإنكار على المرتكب. قياس الأولى في هذا الموضع بل هو داخل في عمومات وما استكره عليه، فوجود أن الإنسان يتعرض لضرر معتبر في نفسه أو في نفسه، دي تشمل نفسه ونفس القريبين المحيطين به من نفس زوجته وأولاده وأقاربه الذين يتضرر بحصول الأذى لهم، وتشمل كلمة نفسه دي تشمل قتله أو سجنه أو ضربه أو تعذيبه أو قطع عضو من أعضائه. طبعا هي متفاوتة يعني على حسب الدرجات المختلفة، و أو فعل هذا بأي واحد من أقاربه أو المحيطين به أو المسلمين إذا كان يترتب على ذلك أذية المسلمين بهذه الطريقة، أو في ماله والخفاء أن خشى على نفسه ضررا في ماله أو في عرضه الجاه كالإهانة، كأن يمشي وهم يضربوها مثلا زمان هو يمشي حسب الرأس هنا لو قلنا دلوقتي يمشي حافي مثلا في ملابس المنزل ومقيد بالسلاسل، مع ان التقييد بالسلاسل ربما يكونش مؤلم، لكن الهيئة تكون ايه فيها يعني شدة جدا على نفس ذي المكانة في الناس، او الشتم والإهانة بالكلام من يعني الفاجر او مجموعة الفجرة من غير ان يتمكن من الايه من الرد. فهذه اذا حدث ضرر معتبر نقول غلب على الظن. كلمة غلب على الظن دي زي ما قال هنا بيقول فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه، أشد من مما غيره، من قتله أو قتل غيره بسببه. كلمة غلب على الظن يجي منين؟ هو أمر غيبي في المستقبل. ما البعض يقول لك طب ما احنا عندنا المنكر الحاضر مقطوع بنكرته، والضرر الآخر منتظر ومحتمل، فلا نترك المقطوع بالإيه بالمحتمل. لأن لا غلبة الظن يقوم مقام الايه القاطع في هذه الامور. كل الامور مبناها على غلبة الظن، وهو اصلا الاكراه ده لو اتفتح لو القاعده يطبقها بهذه الطريقه لنسد باب الاكراه بالكليه. فان الاكراه مبني بيقولوا هي ان فعلت والا قتلتك او قطعت يدك او ضربتك. هو كل الاكراه بيبقى على اللي جاي مش على الايه اللي مضى. خلاص ده اللي مضى عشان يبين له ان اللي جاي اكتر منه او مثله، فعشان يذيقه من الالم ما يدفعه الى ان يستجيب. وبالتالي فبنقول هذا في معنى العجز، وان كلمه لم يستطع داخل فيها هذا النوع من الايه من عدم الاستطاعه، وهو ان يتعرض لضرر معتبر شرعا. والعلماء هنا بيعدوا هذا منكرا اشد. ليه؟ لان البعض يقول القواعد تطبيق القواعد بالجهل كده ان المنكر الموجود ضرره عام، والضرر على المغير والمحتسب ضرره خاص، والضرر العام يدفع بالضرر الايه الخاص. ده كلام طبعا خلاف كلام اهل العلم بالكليه. اوان يعني تطبيق قواعد في غير موضعها، وان الضرر العام انما يضر من رضي به وشارك فيه، وليس ضرره ضررا عاما الا لمن قبل. نعم كثير من الناس يقبل، زي الكفر ما كثير من الناس يقبل الايه الكفر والعياذ بالله، لكن هذا لا يضر المؤمن. وبالتالي فإن القول بأن هذا ضرر عام على إطلاقه ليس بصحيح. هو ضرر لمن رضي به. يبقى بيقولك المنكرات، ما انتوا شايفين المنكرات بتعمل ايه في الناس، والفساد والفجور، ولا هيضر كل الناس، واحنا بنتحمل الضرر الخاص، او يجب ان الناس تتحمل الضرر الخاص على نفسها او على اقاربها لدفع الضرر العام. ده احنا لو سلمنا ان الضرر العام هندفع فعلا، لكن بيقول اولا ده ضرر عام، لا ليس ضرر عاما الا لمن رضي به ومن اقر به ومن شارك فيه، واما من اباه ويعني ابتعد عنه ولم يرضه فلم يضره. ولكن الرسول قال من كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ومن لكن من رضي وتابع. فلذلك العلماء كلهم يقولون ان هذا الامر هو قتل او قتل غيره، وزي عندهم اي اذيه معتبره من ضرب او سجن او نحو ذلك مما يباح عنده فعل المكره عليه عند الإكراه، بنقول إن هذا يعد ضررا أشد. لماذا؟ لأن الضرر اللي بيصيب الراضين بالمنكر يخصهم هم، أما أذية البريء فهذا ضرر أعظم بموازين الشريعة. يعني الضرر اللي هيحصل للي هو استجاب للمنكر، ما أنا فعلا ما أنا بنكر على مرتكب المنكر علشان أنقذه من ضرر نفسه، لكن إذا كان يعود علي أنا بالأذى وأنا مظلوم بريء فأي الضررين أشد؟ موازين الشريعة تقتضي أن أذية البريء أعظم من ضرر المجرم المشارك في البطل. ولذلك بنقول لا، ده احنا نختار الضرر الأهون، نتحمل الضرر الأهون اللي هو إيه؟ وقوع مرتكب المنكر في المنكر، ولا نتحمل المنكر الآخر وهو أذية الأبرياء والمظلومين من غير سبب. فلا شك أن هذا الميزان هو طريقة أهل العلم وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. فكلمة منكرا أشد دي تشمل وقوع الضرر عليه، فضلا عن نوع آخر من المنكر، وهو أن يزداد ذلك المنكر حتى ولو لم يترتب أذية لكنه يعجز عن إزالته، مثل أن يكون رجل يعني أن يجد رجلا يقبل امرأة فلو أنكر عليه قام فزنى بها إغاظة له وهو عاجز عن دفعه عن الزنا، أو يجد مظلوما يضرب مثلا فلو أنكر عليه يعلم من غلبة الظن من هذا الظالم الفاجر أنه ينتهك عرضه مثلا، أو أنه يزيد في ظلمه فيقتله ليبين له أنه قادر عليه على مزيد منه أن هذا الكلام لا يؤثر عليه. هذا الأمر وارد أن يقع من كثير من الناس، ومن هنا كان الأمر لابد فيه من إيه؟ من مراعاة الضوابط الشرعية، والميزان في أيهم أشد وأيهم أغلظ لابد فيه من الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة رضوان الله تعالى. كمل بعد السلام. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن معرفة درجات المنكرات وأيهما أشد وأيهما أكثر مفسدة، معرفة أي المصالح أعظم، ذلك مبني على استقراء أدلة الشريعة، وهو من أدق المواطن وأغماضها، ويجب على الداعي إلى الله والمحتسب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهد في سبيل الله أن يبلغ في ذلك، أن يجتهد كل ما في وسعه لكي يزن الأمور بالموازين الصحيحة. وجملة ذلك أن مصالح العباد من حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال دلت عليها الأدلة المستفيضة، ومعرفتها صارت ضرورية. نقصد بذلك أن معروفة بالضرورة، من أن الشرع أتى بحفظ هذه المصالح. وبالترتيب الذي ذكرنا فإن مصلحة الدين مقدمة، ثم بعد ذلك مصلحة النفس، ثم بعد ذلك مصلحة العرض. فمصلحة الدين لأن نجاة الإنسان في دنياه وأخرى بناء على إيمانه وتوحيده، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله رغم ما فيه من إزهاق النفوس وجرح الأعضاء وقطعها، ورغب الشرع فيه أعظم ترغيب. ومن أجل تقديم مصلحة الدين على مصلحة النفس قال غلام الصغير لأمه في قصة أصحاب الأخدود: يا أمه اصبري فإنك على الحق. ورموا أنفسهم بأولادهم في النار لكي يظلوا على الإيمان. قد يقول يعني البعض: كيف ذلك وقد أتى الشرع بأن من أكره من أجل أن ينطق بكلمة الكفر جاز له أن يفعل ذلك أو أن يسجد لصنم على الصحيح من أقوال أهل العلم حفاظا على نفسه؟ فكيف نقول أن مصلحة الدين مقدمة؟ نقول مصلحة الدين مقدمة، نعم، فإن النطق بكلمة الكفر أو فعلا كفريا عند الإكراه لا يزول به الدين. المتصور في الموازنة أن يزول الدين أو يزول أو تزول النفس، أما أن يبقى الدين وذلك بأن قلبه يكون مطمئنا، بأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فهنا نجمع بين المصلحتين. والنطق المجرد من غير قصد عند ورود الإكراه قد وضع الله عز وجل إثمه عن هذه الأمة. ومن هنا قلنا أن الضرر الذي يحيق بالبريء أعظم وأشد وأغلظ من الضرر الذي هو ارتكاب مرتكب المنكر للمنكر، وذلك لأن هذا البريء وسعه شرعا أن يظل دينه محفوظا مع بقاء نفسه وعرضه مصونا بأن يسكت عن التغيير، فهذا ليس فيه نقص في دينه لأنه لم يرتكب محرما عند وجود ما يعد ضررا في الإكراه كما ذكرنا. قال: وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان. تبقى هذه مرتبة السابعة بعد التعرف والتعريف والنصح والتقويف بالله عز وجل. تعريف يكون الجاهل، نصح للمتمادي، التغليظ النصح للغافل، والتغليظ للمتمادي في غيه، والتهديد بمباشرة العقوبة إزالة المنكر دون التعرض لمرتكبه، العقوبة. لو عد التعرف درجة من درجة التغيير يبقى هذه الثامنة، وإذا عد التعرف والتعريف منزلة واحدة فهذه المنزلة وهي مسألة جمع الأعوان هي المرتبة السابعة. يقول: إن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب. يبقى دول في الحقيقة مرتبتين، يجمع أعوان من غير شهر سلاح وحرب، يجمع أعوان مع أن ذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى شهر سلاح وحرب. يبقى واحدة مع عدم شهر السلاح، والأخرى مع وجود شهر السلاح. وده هذا الكلام من أقوى أدلة الاجتماع على الدعوة إلى الله عز وجل، والتعاون على إقامة هذا الفرض من واجبات الدين. وذلك أن ما يقدر عليه الفرد بالنسبة إلى ما تقدر عليه الطائفة قليل، فالطائفة تستطيع أن ترتب أمورها وتنظم صفوفها حتى يتمكنوا من إزالة كم من المنكرات لا يقدر عليه الفرد وحده. وليس ذلك فقط متعلقا باليد، بل يمكن أن يكون الاجتماع باللسان من ضمن أقوى المؤثرات في إزالة المنكر. يعني لو مرتكب المنكر سمع من كل من يمر به نهيا لكان ذلك كسرا لقلبه، ولكن لو وجد يعني صوتا واحدا لكان ذلك مجرئا له على ذلك. لو قلنا مثال، يعني لو نظرنا مثلا إلى رجل يسير في الطريق مثلا يعني بوضع مخل مع امرأة، لو كل الناس سكتت فسوف يستمر على ذلك، ولو كلمه واحد لطاح به، لا يعني ربما تشاجر معه. لو أن أحاط الناس به مكلمين فقط لكان ذلك زجرا له وكسرا لقلبه بالتأكيد. لو أن الناس مثلا في يعني مشروع أو كذا يعني في سيارة وتكلم واحد فقط بإزالة المعازف مثلا وإسكات المعازف، لا ربما قالوا له انزل من السيارة. ولو تكلم جميع من بالسيارة لا زال ذلك الممكن، نكاد نجزم بزواله من غير تعرض لا بعقوبة ولا بتغليظ، إنما مجرد الطلب. لو طلب كذا واحد هذا الأمر، هذا أمر مشهود. فالاجتماع على الدعوة إلى الله عز وجل وترتيب الأمور من أهم الواجبات. ولذلك نرى هذه المرتبة مهملة بل مبدعة عند بعض الجهلة، يعني الذين يرون ذلك من البدعة ولم يرد به الشرع. كيف وكلام أهل العلم لم يزل عبر العصور على النص على جمع الأعوان. يعني وجد من يستعين به على ذلك، يعني استعان به و يعني تعاونوا على إقامة هذا الواجب، وهذا أمر مشهود ومشهور. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجمع يعني أصحابه ويذهب إلى أماكن الفساد والخمرات وأحيانا كان إلى أهل الزندقة والنفاق من أهل الجبل من الباطنية، وكان يعني يزيل منكراتهم، وربما يعني وصل الأمر إلى إقامة التعزير عليهم. وإن كان لا شك أن شيخ الإسلام هو ما كانش يستأذن صراحة من السلطان، لكن كان له منزلة عند السلطان تمنع من أن يعني يناله السلطان هو وأصحابه بشيء. ذكر ذلك ابن إمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام. هو كان حاضرا يعني الظاهر لبعض هذه الوقائع. يقول: ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره. يعني إذا كان الأمر سيؤدي إلى إظهار سلاح وحرب فليرفع ذلك إلى ولي الأمر إذا كان المنكر من غير ولي الأمر. طب إذا كان المنكر من ولي الأمر نفسه سوف يأتي تفصيل. يقول: إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين. كلمة صواب عند أهل العلم يستعملونها غالبا فيما إذا كان القول المخالف قولا شاذا غير معتبر. غالبا كلمة الصحيح، وده اصطلاح الإمام النووي يعني مضطرد في كتابه، إنه يستعمل كلمة الصحيح في الخلاف السائر، والصواب والباطل في الخلاف غير السائر. زي بيقول: هذا القول ضعيف بل باطل، بل الإضراب، أو هذا يقال الصحيح، وأحيانا يقول بل الصواب. بل الصواب يعني ده إيه؟ إن المسألة لا مش أصح، ده الأصح ده أضعف واحدة. إن الصواب ده يبقى خلاف غير سائر، الصواب يبقى خلافه غير سائر، اللي هو يساوي مقابله الباطل، مش كده؟ الصحيح مقابله الضعيف أو المرجوح، الراجح والمرجوح يعني. كلمة الأصح بقى دي أقل درجات الترجيح، يعني كأن ولو الأصح في المسألة كذا، الأصح دي معناها أن الخلاف قريب جدا وأن هو مش جازم حتى بالترجيح، ده جازم أكيد. ولذلك عندما يقولوا الأصح ومقابله إيه، مش الأضعف يقابل مقابله، مقابل الأصح، مش عارفين يجيبوا له إيه لفظ يعني من مقابل له. الأصح يعني ضد مقابل الأصح، يعني اللي هو ليس بأصح، اللي هو درجة الخلاف فيها قريبة جدا، درجة الخلاف يعني الخلاف سائغ لدرجة كبيرة والترجيح فيه صعوبة. يقول: خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى، إن البعض قال ذلك من المتقدمين فأنكر السلف عليهم هذا الأمر وأنكر عليهم العلماء ذلك، إنه لا يجب أن ينكر ولو قتل ولو عذب ولو انتهك عرضه وعرض أهله. لا، هذا الكلام خلاف أدلة الشرع، لأنه زي ما قلنا إذا كان يبيح النطق بكلمة الإكراه، النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، إذا كان الإكراه يبيح ضرره النطق بكلمة الكفر، فبالأولى أن يبيح السكوت وليس فعل المنكر نفسه، لأن الفعل أشد من الترك. يقول: هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قال إمام الحرمين رحمه الله، إمام الجويني: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله. يعني الأول هيقول له بالكلام، لم يندفع عنها يصده بالإيه؟ بيده، يزيح عن المرأة التي يريد أن يزني بها، يمسك بالسلاح الذي يريد أن يقتل به المظلوم مثلا ويلقيه بعيدا، يمنعه من الفتك بالمظلوم ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. ده كلام الجويني أيضا. إذا انتهى الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، يقول: فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان، يبقى يرد الأمر إلى السلطان. ده إذا كان الأمر من غيره، إذا كان ارتكاب المنكر من غيره. طب فإذا كان منه هو بقى، يقول: وإذا جار والي الوقت، وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه، الغشم مثل الظلمة يعني، ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه، الاجتماع على خلعه، أهل الحل والعقد يجتمع ويتفق على خلع هذا الإمام، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، ولو كانوا سوف يقاتلون هذا الإمام. هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلع، كلام النووي بقى بيقولوا: هذا الذي ذكره من خلعه غريب، غريب للأمر بالصبر على جور الأئمة وألا ننابذهم بالقتال وما قاموا فيكم الصلاة ونحو ذلك، يقول ده غريب لأنه هو خلاف القواعد المعروفة. قال: ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. يعني الكلام ده ايه وجهه؟ وجهه ان يكون سكوت الناس على هذا الذي ظهر ظلمه وغشمه يؤدي الى مفسدة اعظم من مفسدة الحرب ومفسدة الخلع، وذلك ضياع الدين مثلا بالكلية من الناس، مع انه يمكن بالحرب ازالته ايه واقامة عدل مكانه. يعني الكلام ده مبناه على انه المنكر ده سوف يزول، والا فلو خيفت مفسده اعظم. طب ايه مفسده اعظم من وجود المنكرات؟ ما الكلام بقى انه يتزداد المنكرات، انه يقتل اهل الحل والعقد دول، انه يقتل اهل العلم والفضل ويزداد الامر سوءا. يبقى الامر مبناه على هذه الموازنه، لان في اعظم من الكفر. نعم، هناك الكفر والإفساد في الأرض، يبقى أن الكفر نفسه يظل موجودا مع إيه؟ مع الإفساد في الأرض. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكونه هو أصلا يبقى كافر لا يصد عن سبيل الله أهون شرا من كافر يصد عن سبيل الله. كافر لا يؤذي المؤمنين أهون شرا من كافر يؤذي المؤمنين. فالأمر ده فيه موازنة أيضا، وليس أن الكلام كما يعني قاله بعض يعني من سر يعني على ضرب التغيير بأي حال دون النظر إلى مصالح المفاسد، يقول إن مفسدة الكفر أعظم عندما وجه بقضية مصالح المفاسد. قال إن مفسدة الكفر أعظم مفسدة. نعم، مفسدة الكفر من جهة النوع أعظم مفسدة، ولكن من جهة إمكانية إضافة غيرها إليها مع بقائها فهذا هو أعظم منها بلا شك. إن واحد كما ذكرنا، يعني لو أن كافر في نفسه، إذا زاد على ذلك السب والطعن في الدين وصد الناس عن دين الله عز وجل وإثارة الشبهات، خليه ساكت أحسن أو أقل شرا. فهذا الأمر مبنى على مراعاة مصالح المفاسد. فإذا كلام الإمام النووي رحمه الله يوافق كلام إمام الحرمين على أنهم لهم التواطؤ على خلعه، الاجتماع على ذلك إذا ولو بنشر بشهر الأسلحة ونصب الحروب، إذا كان هناك مفسدة أعظم من تركه. فإذا كانت مفسدة تركه، يجتمعون على ذلك إذا كان في الحروب مفسدة أقل مفسدة تركه. إذا كان في الحرب ونشر وشهر السلاح والخلع مفسدة أقل من مفسدة الترك. زي كلام ابن حزم اللي بيرى أن الأحاديث دي منسوخة، الأحاديث اللي هي بتاع مش اللي احنا فيها، أحاديث الأمر بالصبر على جور الأئمة منسوخة. ليه بيرى منسوخة؟ يقول لك الحديث ده هو اللي نسخه، حديث ما من رأى منكم منكرا فلغيره بيده، فبيلزم الآخرين بالحجة وبيقول طب إذا يعني أفتونا بقى في إيه في هذه المسألة، في رجل إمام ما زال يصلي ولكنه يمكن اليهود والنصارى من المسلمين. وزار كان أيامي طبعا أيام الأندلس، فكان في بدايات مثل هذه الأمور إيه متصورة، ويقتل جميع المسلمين ولا يترك واحدا منهم، والمسلمون يتمكنون من خلعه ودفعه، ولا يترك امرأة مسلمة إلا سباها وانتهك عرضها. أتأمرون بالصبر على جوره طالما أنه يصلي؟ إن قلتم ذلك خرجتم من الملة. نصبر على ذلك إزاي والناس قادرة على إزالة يعني انتهاك الحرمات دي وإقامة عدل مكانه وقادرون على ذلك؟ قال لهم طيب هنقول بقى فعل ذلك بالمسلمين إلا واحدا، عمل حيأتي لكل المسلمين إلا واحد، وحيأتيس بنساء المسلمات كلهم إلا واحدة، تتركونه أنتم قادرون؟ يقولوا لا، مش ممكن نتركه، ولا بد أن تقولون بذلك. تقولوا طب هننزله اثنين ثلاثة وحنفضل ننزله لغاية ما نقول جلد بشرة بغير حق، وإلا فإمتى هتقولوا ساعتها إن إحنا لا عند هنا هنوقف عنده مش هتقدروا تجيبوا دليل؟ وده بيلزم إذن عنده إن الأحاديث بتاعت الصبر على جول الأئمة إيه منسوخة. طبعا ده قول ضعيف جدا أو باطل برضه أيضا. فإن الحديث صريحة ومتأخرة كمان، ده بل الحديث منسوخة. ليه؟ لأن هو إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيكونون بعده، لأنكم سترون بعدي أثر. ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالذات تبقى منسوخة، ده بيأمرهم بالصبر بعد ما يموت هو عليه الصلاة والسلام، يبقى إزاي تبقى منسوخة؟ ده لا يمكن القول بذلك. فإذن هذا الحديث محمد إزاي نرد على الحجة القوية جدا بتاعته دي، وخصوصا الاجزاء الاولانيه دي بتاعت واحد واثنين وثلاثه، ده هيسيب هيقتل كل المسلمين الا واحد ويسبي كل نساء المسلمات الا واحده. يبقى الجواب عنه ازاي؟ هو الجواب من خلال الكلام المفسده والمصلحه ده، ان احنا عند المرحله اللي هتعظم فيها مفسده تركه على مفسده خلعه، يبقى مفسده الترك دي اشد مفسده الخلع والحرب، بالنظر الى يعني امكانيه الخلع دي، وفي نفس الوقت ايه المفسده شديده جدا لو تركناه، يبقى عند ذلك يخلع ولو بنصب الحروب وشهر السلاح. وعندما تكون مفسده الخلع والقتال لاجل بشره جلدت بغير حق ومال اخذ بغير حق ومسلم قتل بغير حق، دي ظلم عظيم جدا، بس ربما يترتب على ذلك ايه مفاسد اعظم بكثير لو خرج عليه الناس وقتلوه، يبقى تسفك دماء اعظم وتنتهك حرمات اشد. ولذلك نجيبها له احنا من العكس، نقول له دلوقتي لو ان كل المسلمين سوف يبادون من الطرفين ماشي كده في الحرب، وغلب على الظن ان القوه متكافئه جدا لدرجه انهم سيظلون يقاتل بعضهم بعضا الى ان تفنى الامه، الجيشين هيفنوا علشان هو جلد مسلم بغير حق، أو أخذ ماله بغير حق، فين وإن ضرب ظهرك وأخذ أي مالك؟ بالتأكيد لازم تقول لا، لابد أن نصبر، ما نقيمش حرب ونفني الأمة علشان إيه؟ علشان واحد، لنتحمل المفسدة الأقل. طب هنقول بلاش واحد، هيبقوا اثنين، وهنمشي احنا بالإيه؟ من الناحية العكسية بقى، بالتسلسل العكسي يعني. فنقوم نصل إلى مرحلة التوازن دي اللي هي فيها المصلحة والإيه؟ والمفسدة، أيهما أكثر وأيهما أقل. ولذلك لابد من وعد قضية المصالح والمفاسد وميزان الشريعة زي ما نقول. والكلام ده طب يتعرف منين مصالح المفاسد؟ اللي جاي ده هيتعرف منين؟ بناء على غولة الظن والتجربة وما حدث عبر العصور ووجود القدرة والعجز، يعني أيهما هو الموجود، وبناء على ذلك يتقدر مسألة يعني الخروج وعدم الخروج والخلع وعدم الخلع والتواطؤ ونصب الحروب وشهر السلاح أم لا. وده خلاصة كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة أيضا، وهي أن مسألة الخروج على الأئمة مبناها على على إيه؟ على قدر المصالح والإيه؟ والمفاسد. والكلام ده كله مع ثبوت الإيه؟ الإسلام. طب ولو كانوا كفرة؟ ما نفس الأمر أيضا، لأن زي ما قلنا إذا كان هناك يعني كافر يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيهم، وليس لنا إلا أحد الخيارين فقط، نحن عارزون عن أن نأتي بمسلم بدلا منهما معا، يبقى الكافر الذي لا يؤذي المسلمين أهون. لو جاء شر منه لا، إزاي ما نجيب؟ ما نجيبش شر منه طبعا، نستحمل الشر ده بدل ما نجيب شر منه. بل الكافر هو واحد كافر، ولو شلناه هيجي واحد كافر يؤذي المسلمين ويسمهم سوء العذاب، يبقى خلينا نستحمل الكافر ده أهون طالما عاجزين. والإمام الجوين هو ناصص على الكلام ده فيما إذا لو نزل ملك من ملوك الكفار عظيم الشوكة إلى بعض أطراف بلاد الإسلام، فلو تطاير إليه الآحاد لاصطلموا وأبيدوا، فالواجب الصبر. ومن هنا أصلا وجب يعني أو جاز أن يصبر المسلمون على انتهاك يعني حرمة بعضهم بالأسر، وده معلوم أصلا النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه مرات. الرسول في أول الدعوة كان يقول لآل ياسر اصبروا، آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومأسورين ما أمرهوش بالقتال لأنه ما يؤدي إلى استئصال المسلمين، ومأسورين بيعذبوا ويفتنوا فتنة عظيمة، ما فيش إمكانية لإزالة ذلك عنهم بالقتال. لو قاتل المسلمون وضربوا ونحو ذلك لأدى إلى إيه؟ إلى عبادتهم. ومن هنا بعد حتى تمكن المسلمين من الدولة ووجود دولة المسلمين في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أسرى مستضعفين في مكة، وقابل الصلح صلى الله عليه وسلم على أن يبقى هؤلاء الأسرى موجودين في مكة من أجل أن مصلحة المسلمين أعظم في هذا الباب، وإن عشان الكلام أن يصبح فرض عين أن الكفار يأخذوا أرض من أرض المسلمين، حرمة المسلم أعظم من حرمة الإيه؟ الأرض. يعني لو أرض فاضية صحراء ولو مسلم متاخد أسير يبقى ندور على المسلم الأسير قبل الأرض، لأن حرمة المسلم كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله عز وجل، ومع ذلك جاز أن يترك أسيرا للعجز عنه لو طرنا إليه. إحنا لو إن الجنود كلها الجيوش تجيش هنقدر نستنقذهم، يبقى فرض إن إحنا نستنقذهم، لكن ممكن إن الأمور تأخذ مدة طويلة وتحصل مفسدة كبيرة. من أجل ذلك جاز أن يستأسر المسلم أصلا، هو يجوز أن المسلم يسلم نفسه إذا احتمل الأمر عنده أن لا يقتل. آه نعم، زي ما استأثر مين؟ خبيب رضي الله تعالى عنه، خبيب بن عدي، وسلم نفسه للكفار مع أن هم أخذوا العهد عليه، أخذ عليهم العهد أن لا يقتلوه، ولكن قتلوه بعد ذلك. لكن هو غلب على ظني في الأول أنه هو ربما ينجو. وإبراهيم عليه السلام ترك سارة لدى الجبار، وتركها لأنه هو البديل أن يقتل هو وتأخذ هي، فإذا ترك هو وأخذت هي بهذا أهون. يبقى أحيانا يمكن لبعض الناس ما يقولوا طب الكفار حصروا المسلمين وحياخدوا البلد وربما يأسروا مثلا من فيها، والمسلمين الجنود دول مش قادرين يصمدوا في القتال، ولابد انهم ينسحبوا ما الا هيتقتلوا وهيبادوا بانواع الاسلحه المدمره وكل الناس هتتقتل، ولا ننسحب ونسيب الناس الضعفاء بس هنستمر القتال بعد ذلك من مكان اخر، يبقى لازم ينسحبوا حتى لو في مسلمين هيؤسروا او هتنتهك حرمتهم رغما عنهم. ما هو زي ما قلنا مصلحه النفس مقدمه على مصلحه الايه؟ العرض. طب ما الواجب ليه على الانسان ان هو يقاوم اذا اراد احد ان ينتهك عرضه وعرض اهله؟ هو فرض عليه انه يقاتل، ده اذا غلب على ظن او احتمل الامر عنده ان يدفعهم، لكن لو علم انه مقتول لم يجب عليه ذلك. كما أن إبراهيم زي ما قلنا أسلم سارة وتوجه الله عز وجل بالدعاء أن يحفظها وينجيها من الإيه من الكافر. فهذا الأمر مبنى على يعني غلبة الظن، وهو كما ذكرنا مبني على معرفة القوة والضعف، القدرة والعجز، وإمكانية النجاة من عدمه، مبنى على غلبة الظن. لو يعلم أنه هيتقتل ما ينفعش، يبقى يحفظ نفسه. لو هو يعلم أنه مقتول مقتول ربما ذلك، إلا أن يحدث نكاية. يعني إيه يأثم لو مش هيحدث أي نكاية في العدو؟ يعني أنه هو هيقول لهم موتوني وخلاص بقى عشان ما أشوفش المنظر ده مثلا، ولكن لو هيحدث نكاية هيقتل منهم، يبقى يقاتل لغاية ما ما ما ما, ما, ما يتركهمش. يحدث يبقى يقدر مصلحة أذية النكاية بالنظر إلى مصلحة أذية المسلمين. عرضي فهو شيء، ما احنا قلنا ان هو يبقى عنده امكانيات الدفع، يبقى في احتمال للدفع انه بيقاتل عشان يدفع، او يحدث نكاية في العدو عشان ما يتجرؤوش ان هم ينتهكوا الحرمات، فالامر ده وارد. لكن لو هيتقتل من غير حاجة خالص، من ما احنا قتل دون عرضه بان هو عايز عشان يدفع عن العرض ده، لكن عارف ان هو هينتهك العرض ده برضه بعد كده. زي واحد بالظبط كده، واحده بتبقى عاجزه تقوم تقتل نفسها مثلا، تنتحر او ينتحر عشان ما يشوفش المنظر مثلا، او يقول لهم اقتلوني قبل ما تعملوا كده، وهو ما يقتلوه خلاص من غير ما يدفع عنهم، او مش قادر على الدفع نهائيا. لكن لو في احتمال للدفع يبقى فرض بلا نزاع، ما ماشي بس عشان يدفع. بس لو عارف ان هو ما عندوش حاجه يقاتل فيها هيعمل ايه؟ بنفسه ازاي؟ ما هو لازم آلة يقاتل بيها، لابد من وجود آلة يقاتل بيها ويدفع ما استطاع اذا كان في امكانيه الدفع، والا فمش هيكون احسن من ابراهيم عليه الصلاه والسلام. غريب الكلام على الناس، بس هو كده كلام اهل العلم على ذلك، لان مصلحه النفس مقدمه على مصلحه المصلحه، وهي غير آثمه بل هي مأجوره على مصيبتها، وهو مأجور على مصيبته. ها نعم، بس فرض ان هو زي ما قلنا اذا امكن ان في احتمال للدفع، مجرد احتمال، يبقى يجب ان يدفع، وفرض انه يقاتل الى اخر نفس، ولو قتل اثناء ذلك بقى يبقى الامر فعلا هو شهيد. في فرق بين ان هو يقاتل وقتل اثناء، انا بنجزم ان في حد هيقتل بالتاكيد، لكن الكلام ان لو المسلمين داخلين معركه علموا فيها انهم مقتولون من غير احداث نكايه وجب عليهم الانصراف وحرم عليهم القتال، مع ان تقول لي فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهاده، ما ده بقاش جهاد لو ان هم مقتولون من غير احداث نكايه. يعني بالظبط كده مجموعه مستخبيه والعدو بيدور عليهم في كل حته، واحد يقوم وما عندهمش سلاح ونفسهم بس العدو ايه يمشي ويسيبهم، واحد يقول لا طب ما نحدفهم الطوب، ماشي كده، يطلع عشان يحدفهم الطوب، وهو عارف ان الطوب هيعمل ايه في الدبابه. بالعكس، اول ما يحدفهم الطوب هيعرفوا ايه، يعرفوا مكانهم ويجوا يقتلهم كلهم. يبقى ده بيقاتل؟ لا، ده فرض عليه ان هو ما يحدفش بالطوب، مع ان الطوب ممكن يقتل واحد لو كان في ايه ما معهوش دبابه مثلا، وانه هو ما معهوش اله يقاتل بها، الطوب ده ممكن يعوره على الاقل، ممكن يحس فيه نكايه. لكن انت بالظروف دي دبابات ومدافع رشاشه وبيدوروا عليهم في كل مكان، وهم مستخبيين في مكان مش باين، وهدفهم ان هم ينقذوا ويطلعوا يجروا بعيد عنهم، هيفروا من المعركه فعلا، ما عندهمش امكانيه، والتانيين لو عرفوا مكانهم هيقتلوهم. فلو انه واحد حدف طوبه يبقى اثم بلا شك. ليه؟ لان ده مما لا يدفع به العدو، ومما يؤدي الى قتل المسلمين من غير نكايه ولا مصلحه، فيبقى دخولهم في المعركه غير المتوازنه دي حرام عليهم. لابد تكون هناك بقى ايه مصلحه ضروريه كليه قطعيه، ليكون هناك اتفاق. لو ان المسلمين اختلطوا بالكفار وما نقدرش اللي هم زي تترسوا بهم مثلا، ولو ما نقدرش نبيد الكفار دول او ندفعهم الا لو قتلنا المسلمين، الامر ده علشان يبقى مجمع عليه في جواز ذلك، تبقى المصلحه اولا متيقنه ان احنا هندفعهم، ماشي كده، يبقى وتكون ضروريه كليه، يعني عموم المسلمين هينتفعوا بيها، ولو ما حصلتش هينضر بها عموم المسلمين. أن تكون قطعية ضرورية كلية، ضرورية بمعنى أن احنا مش عشان نفتح البلد نقتل المسلمين اللي فيه، لكن عشان ندفع عن نفسينا في ضرورة، في فرق بين أنا عايز أحصر على بلد فافتحها فلو ضربت فيها قنبلة ذرية حموت كل المسلمين فيها وفيها مسلمين وكفار، وبين إن أنا لو ما ضربتش هم اللي هيدخلوا بلد المسلمين ويبيدوا المسلمين. فلو كانت المصلحة دي ضرورية كلية قطعية يبقى في إجماع على إن إحنا يجوز نضربهم، ولو إنها غير ذلك ففيها قولين بناء على الأمر المصالح. والأصل فيها الكف عن المسلمين، إن إحنا نضحي بإن إحنا ما نحصلش مكسب طالما إن المسلمين إيه نقدر ننقذهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لا، مصلحة النفس على مصلحة العرض، مصلحة النفس على مصلحة العرض. بس خد بالك مش مصلحة النفس على العرض معناها ان انا خايف على نفسي ان انا اتقتل فاقوم اسيب عرضي. لا، انا بتكلم على انه يكون في امكانية الدفع، يبقى يلزم ان يقاتل، ولو قتل بقى خلاص اثناء المعركة. ما هو ممكن يقاتل فما يعرفش يدفع ويقتل خلاص بقى شهيد ان شاء الله. احتمال الدفع زي ما بقولك كده، هو مستخبي هو ومراته، يقوم هم يعني لو حدف طوبة بقولك حقيقة هيكتشف وهيتقتل هو وتاخد مراته او هو مجموعة مقاتلين مثلا. ايوة ايوة لا لا، لو هو يعرف على سبيل المثال انه هيتقتل بايده دي يبقى ممكن يسلم نفسه. لا ما هو لا لا ده فقه فرض على الناس المتعرضة لمثل هذه الأمور، يعني المتعرضين لأن بلادهم تدخل عليهم يبقى فرض عليهم يتعلموا الحاجات دي ولازم يفكروا صح ويشوفوا الأدلة. زي ما قلت لك سيدنا إبراهيم جه مصر مع سارة وأخذوا منه سارة، عمل إيه سيدنا إبراهيم؟ لا مش تركها بس، كمان قال لها لو أنا قلت أنا زوجك هيقتلوني، فقال أنت أختي في دين الله سوف أقول أنها أخته. عشان إيه؟ عشان يخدوهم ويسيبوه ومرك. فالأمر ده وارد أنه يحصل، ويدعو الله عز وجل أن يعافي المسلمين، نسأل الله العافية إن شاء الله. اللي أحدث نكاية ومات يعتبر شهيد. ده هو رجل قام إلى سلطان جائر فقتله، ده حفظ الدين بقى، إن الناس هتؤمن بناء على ذلك. أخبرها الناس هتقول هتعرف الحق من خلال هذه الكلمة، يبقى ده حفظ الدين مقدم. يعني لو واحد الناس هتؤمن بكلمته زي الغلام أصحاب الأخدود، عشان الناس تؤمن، لو الناس هتؤمن يبقى خلاص، يبقى ده أمر عظيم الأهمية. الإمام أحمد صبر حتى كذا يقتل علشان ما يقولش كلمة الباطل، مع أنه كان في نفسه معذور بالإكراه، لكن عشان ضلال الناس خوفا على الناس أن يضلوا. لو قتل واحد منهم يبقى مات دون عرضه، واخبالك، والقتل ده قتل هدرا. الحقيقة يعني ان اللصوص ونحو ذلك يمكن دفعهم بأدنى محاولة قتال، ولو انه عنده امكانية انه ياخد سلاح من واحد منهم ويدفعهم يبقى فرض عليه انه يعمل كده. وكذلك غيرهم بقى، اي واحد لو غيرهم لو عرف ان هم مثلا هيقاتل بشراسة عن عرضه بسكينة حتى ولا بأي حاجة فيندفعوا ويتوقفوا عن العرض يبقى فرض عليه، يبقى ما يجوز ان هو يسلم عرضه طالما امكن الدفع بوجه من الوجوه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين وعليه نقف إن شاء الله. جزاكم الله خير.